الحمد لله نحمده الحمد لله ونثنيه ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة صاد وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة والذي بين الله سبحانه وتعالى فيه أنه خلق آدم وسواه وأمر ملائكته أن يسجدوا له وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى إني خالق بشرا من طين فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقالوا له ساجدين. تحدثت مع حضراتكم في محاضرة سابقة وقلت إن آدم هو أول الخلق والله سبحانه وتعالى قد حدثنا عن مراحل الخلق في القرآن الكريم وفيها دلالة مقاطعة على قوة الله سبحانه وتعالى التي لا تضاهيها أي قدرة وعلى عظمة خلق الله سبحانه وتعالى الذي حول الطين والماء المهين إلى بشر سوي. فالإنسان يحتاج أو يحتاج إلى تسوية والإنسان ينبغي أن ينظر في نفسه كما قلت يرى كيف سواه الله سبحانه وتعالى فجعل له عينين ولسانا وشفتين. فتحدثنا عما هو في داخل جسم الإنسان يشير إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ما كان لهذه تسوية أن تنطق أو تتحرك أو أن تفعل شيئا إلا إذا دبت فيها الحياة والحياة ما دبت فيها إلا عن طريق الروح فإذا سويتم ونفخت فيه حق من روحي التي هي سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. في المحاضرة السابقة وقفت عند قوله سبحانه وتعالى فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي وقلت سيكون لنا حديث وكلام عن الروح إن شاء الله تعالى. أول شيء نود أن تعلمه أن الروح ليست أمرا حسيا يقوى من رؤية المشاهدة فلو أنهم أخذوا إنسانا فشرحوه ومزقوه رؤية أن يحصلوا عليها أو أن ينظروا إليها لما استطاعوا ذلك. فليس كذلك كل ما موجود فين موجود فين طيب موجود فين ما يستطيع أحد أن يقول طيب شكلها إيه ما يستطيع أحد أن يقول فقتلها بإيه ما يستطيع أحد أن يقول عرضها بإيه ما يستطيع أحد أن يقول. ومن هنا الكلام عن الروح وخطب الله سبحانه وتعالى في قوله ويسألونك عن الروح الإجابة إيه قل الروح من أمر ربي لما هي سرا من أسرار الله. طيب كم من أسرار في هذا الكعب كذلك فليس كذلك كل ما موجود فين موجود فين طيب موجود فين ما يستطيع أحد أن يقول طيب شكلها إيه ما يستطيع أحد أن يقول فقتلها بإيه ما يستطيع أحد أن يقول عرضها بإيه ما يستطيع أحد أن يقول. ومن هنا الكلام عن الروح وخطب الله سبحانه وتعالى في قوله ويسألونك عن الروح الإجابة في عدد قل الروح من أمر ربي لما هي سرا من أسرار الله. طيب كم من أسرار في هذا الكون حينما يتقدم العلم لم تجد هذه الأسرار أليس كذلك لما يتقدم العلم في أسرار كثيرة فيه يقول الإنسان بدأ يكتشفها عن طريق التقدم العلمي أليس كذلك هذه حقيقة هذه حقيقة. طيب ممكن يجي يوم والعلم يفيدنا على معرفة حقيقة الروح، ممكن شوف ربنا هذه يسألونك عن الروح، كل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل ما عندكم العلم لا يستطيع أن يصل إلى معرفة حقيقة الروح، وبالنسبة لهذه الحقيقة علم قليل ضئيل لا يغني ولا ينفع صاحبه مثل هذا الأمر. عشان تقول لنا هي يوم العلم يوصلنا، لن يكون لن يكون لن يكون. إذا هي سر من أسرار من؟ من أسرار الله، وهي دليل قاطع في وجه الماديين، في وجه الماديين. من هم الماديون؟ الماديون هم الذين لا يؤمنون إلا بالمادة وما يخضع للحس والمشاهدة، يؤمن بالمادة وما يخضع للحس والمشاهدة. الشيء اللي هو بيشوفه، الشيء اللي هو بيحسه، الشيء اللي هو بيلمسه يعترف به، غير هذا ولا يعترف به. وأول دعاة المادية في العالم، في العالم هم اليهود، هم اليهود. لما جاء نبي الله موسى يدعوهم إلى الإيمان بالله، قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جار، نشوفه ويجي في إله، ما نشوفوش ما فيش إله، خلاص. المسألة خلطانة، المسألة خلطانة. ربنا سبحانه وتعالى ينفي هذه الروح، لا ترى ولا تحس. كده ليه؟ كأنها رسالة يرسلها إلى البشر، تيجي عدم رؤية الشيء وعدم الإحساس إنك تحس بيه كده، ده لا ينفي وجوده، ما لا ينفي وجوده. ليه؟ لأن الجماعة الماديين قالوا إن كل موجود لابد أن يرى، فلو كان الله موجودا لرأيناه، وما دمنا لم نرى فهو ليس بموجود. كلام باطل، كلام باطل. ليه؟ لأن زي ما قلت أرسل الله روح، واسأل أي مادة قل له كيف تحيا؟ يقول لك بحياة. طيب ما هو سر هذه الحياة؟ يقول لك روح. طيب أنت مؤمن بوجودها في الجسد؟ يقول لك آه، مؤمن من حي لما فيها روح. طيب أنت مؤمن بوجود الروح؟ يقول لك نعم. يقول له طيب أرينيها، أرينيها. مش أنت قانونك أن الموجود لابد وأن يرى، وأن يقدر يرى ذلك، ومع هذا هو يؤمن بوجودنا، أليس الله أولى بذلك؟ يعني هذه حقيقة، وهو ما لا يراها، هو لا يراها، ومع هذا يؤمن بوجودنا، بوجودنا. ولذلك قلت لإخوانكم زمان إني في إحدى المدارس وقف مدرس علماني من دعاة المادية ويقول للتلاميذ بتوعه انتم انتم ترون هذه السبوره شايفينها؟ قالوا نعم. قال اذا فهي موجوده، ما دام شايفها موجوده فترون هذا المكتب؟ قالوا نعم. قال اذا هو موجود. ترون هذا الطباشير؟ قالوا نعم. قال اذا هو موجود. ترون القلم؟ نعم اذا هو موجود. ترون الجسر؟ نعم اذا هو موجود. فهل ترون الله؟ فردوا عليه قالوا لا. قال اذا فهو ليس بموجود. فقام احد الطلبه ان ربنا سبحانه وتعالى منحه يعني عقلا يفكر به، ونظر الى يعني اصدقائه وقرنائه وقال اانتم ترون عقل الاستاذ؟ قال لا. قال اذا فعقل الاستاذ غير موجود، فالاستاذ مجنون، كيف تفهمين؟ قال الله عشان يكون عاقل فتوريهوني بقى، ورينا العقل. والعقل معروف هو ايضا اللي هو ايضا شيء معنوي في القلب، يعني هو مكان القلب. فنفتح القلب ورينا العقل فيه، ورينا العقل فيه، مش بيدرس الله عز وجل ويفتح، ورينا العقل فيه، ورينا العقل فيه. فليس كل ما يوجد يرى، ولذلك احنا عندنا، والانسان بدا يكتشف، الانسان اكتشف المغناطيسيه، ومع هذا المغناطيسيه وضع لها قوانين مع انها لا ترى، لا ترى. بتجيب الشيء المغناطيسي وتروح حاطه كده، القوة المغناطيسية دي وتروح شد اللي تحت ها مطلعاه مطلعاه فوق الحلم. يبقى في حاجه شدت اللي تحت طلعته فوق مش كده؟ الحاجه دي ايه هي؟ هقول لك الكل مغناطيسيه. طب انا مش مسلم ده لان دي ورهان ورهان وريه اللي بيشيل من تحت يطلع فوق وريه بتشوفه انت شايفه قدامك ايه؟ ها؟ هوا ومع ذلك معترف به. طب ايه يقول لك ايه؟ بس كله كل موجود لابد ان يقع يقول لك ايوه ولذلك انا فورا بتعملها مع واحد قلت له كنت كل موجود لابد ان يقع قال لي ايوه رحت جاي بشيك بفيشه ورفعت الفيشه بالكهرباء قلت له مش كتير كده قال لي لا قلت له ليه؟ قال لي في كهرباء قال لي وريها لي كذاب ولا هو في كهرباء وريها لي السلكة مش سلك السلكة وداخل بالكهرباء ها وريني الكهرباء فيها فين؟ فين هي؟ مش كل موجود بقى لابد ان يقعد طبعا الراجل يمشي في قانونك امسكها وانت مخي لان ما دام ما انت شايف الكهرباء مفيش كهرباء امسكها يقول لك لا فيها كهرباء طب ايه القضية عندك؟ قالوا طيب احنا فريها هذه الاشياء غير موجودة غير موجودة ومع هذا نسلم بوجودها ذلك لما لها من اثر لما لها من ايه؟ من اثر يعني انا بشوف حته الحليب اللي تحت طلعت فوق طب ده اثر خلانا اقول ان فيه قوه ها مغناطيسيه ولما شفت السلك بيشرد بينور عرفت ان فيها ايه؟ ها كهرباء يبقى ليها ايه؟ يبقى ليها اثر. كل هذا العالم بما فيه من سماء وارض وانسان وحيوان ونبات ودقة صنعة ودقة كذا ودقة كذا أنا أفلا يدل كل ذلك على العلم الخبير يعني يعني سبحان الله العظيم كل الحاجات دي لها أثر والخالق الخالق كل شيء في الوجود آثار صنعة الله كل شيء ولذلك احنا اتفقنا من في قبل إن كل فعل لابد له من فاعل كل صنعة لابد له لها ده بالعقل كده ده بالعقل كده ولذلك لما نبوني مرة عيوني بعوانا كان كويس ياسا الصار ومقه فارقة علينا ومرة قالت لا لا لا وبعدين انا قاعد مش عايز اصلي وبعدين والده ووالدته ناس محترمين اعرفهم متدينين فالزموني اصلي فكل بيه يوم انا هم اصلي لكن انا مش مقتنع انا هصلي خلاص طلع فيه ربنا بيني صليت ما طلعش يبقى خلاص فاكتشف ان الوالد ضارب خالص وانه سبحان الله العظيم يعني معدوس في عقله وفاقد تماما للاعتراف بالدنيا فلما رفع قعدت معاه خلاص بقعد معاه في ايده شمال في ايده يمين مش عايز يفهم خلاص مش عايز يفهم فسبحان الله العظيم قلت له طيب انت عايز فعلا تقتنع؟ اقتنع وانا سلكت مسلك الامام ابي حنيفه عليه رحمه الله لما جابوا له واحد من التعبانين دول قال له كل موجود لابد ان يرى انا ما ماليش دعوه لازم اشوفه لازم ما شفتوش يبقى مش موجود عندي فابو حنيفه قاعد يلتف وابوه مش عايز يفتح فقال طيب انا عندي ما يقنعك ولكن هذا قد يصعب عليك ويكلفك قال له انا موافق قال له الشرط يصب عليك وتكلفك قال له ولا موافق فتناول ابو حنيفه حجرا وضعه في راسه فتح له دماغه فتح له دماغه فالقران خد الضربه ابو حنيفه قال لما تصرخ قال اما تريد مني ان اصرخ وقد ضربتني ضربا شديدا المني قال انت كذاب قال كذاب قال نعم أنت تقول أنني آلمتك أري من الألم حتى أصدقك فين الألم ما؟ أنت بتقول تبدو يا أحد وريني الولد أحد ها وريني الألم هو الألم شيء معناه بيان في الناس أنه واحد شايف مش كده ولا إيه؟ قلت له أنت شايف وريني بقى قال لي بقى قال لي بقى إن هو إحساس الملاذ من الأخرى فصحيح بقى لما عرفت أتكلم معايا سبحان الله العظيم مش عايز يفهم فاتفقت مع امي على شيء على شيء كان ايه الشيء؟ كان الولد دي ثاني يوم للجامعه وراح داخل فهي وقعت راحت تشتري ابن من بتاع الفراخ ده فراخ. فقالت له انا عايزه شويه مخلفات فراخ. عارف مخلفات الفراخ يعني؟ مخلفات فراخ. انا بقول مخلفات مش اللي بتعمله اللي بتخرجه. خلاص؟ وبعد ما راجل صار بقيت له بتسرق لي حبه. فواحد جاي حبه كده. واحد جاء على المخده بتاعت سجيره وواحد رميهم على المخده. دخل صاحبنا من بره. خلاص؟ هاجى ومات. هاجى ومات. مين اللي على فيه؟ قالت له ما اعرفش. مين اللي جاب؟ قالت له ما اعرفش. احنا جينا لهنا كده. وبعد ما بتكلم احنا جينا الى الرجال. لازم يكون حد جاب. قالت له يا ابني شويه خرق قلت لازم يكون حد جاب. الكون ده كله ما حدش عمله. يعني مش من مخ التعبان. هذا كان باتفاق بيني وبينه. في صنعه في شيء لابد ان يكون وراه. حتى موقن ان العالم ده كله ما راهوش صالح ومش عايز تقتنع ان شويه المخلفات دول محدش جابهم. يعني ده منطق؟ ده منطق؟ ده منطق؟ فلو في عقل مستقيم لا يمكن يقول هذا الكلام الخائن. وانا بقول ابنني فيه وانا بقول ابنني فيه كلام ساقط كلام ساقط. فهذه الروح كان فعلا اختيار الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه الروح سرا من اسرار الله لتقول الى الايمان بها الى الايمان بها. فان كنت تؤمن بها وانت لا تراها وهي صنعه فالاصل ان تؤمن بخالقها وصانعها مع انك لا تراها. ولذلك كم من الايمان بها الذين يؤمنون بالحس بالغيب. فالذين يؤمنون بالحس بالغيب. وانا اؤمن به ولازم اؤمن به لان فعلا كل اثر يدل عليه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. يبقى إذا كان هذا هو السر في الروح وهي سر من أقوال الله سبحانه وتعالى إلى وليها فإذا سويته ونفقت فيه من روحي. هو الكلام للملائكة بقى. وطبعا أنا اتكلمت عن الملائكة من ذي قبل وقلت هم عباد الله المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وربنا مديهم قدرات مديهم ملك حياة فوق نفخة في موت البشرية جمع نفخة بس. فليهم قوة سبحان الله تعالى لا يعلم مداها إلا الله. وليهم مهمات يقيم بها منهم الحفظة ومنهم المسبح ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا. فالخطاب من الله ذلك فإذا سويته ونفقت فيه من روحي اسمع فقال له ساجدين. طبعا فيه آيات وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كده اسجدوا هنا ربنا بيقول ايه؟ فقال له ساجدين. يا الرب فقال هذا ليه؟ يا الرب فقال هذا ينفي عن السجود التأويل. أقولها ثاني ينفي عن السجود التأويل. يعني ايه الكلام ده؟ بعض أهل العلم لما جم مثلا في قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قالوا ان السجود مش معناه الهيئه المعروفه بتاعت الصلاه وانما المراد به انحناء الراس كما يفعل الناس عند الملوك راح منه خد بالك. فاوله رب السجود لانه مجرد ايه انحناء مجرد الانحناء. هذا التعبير القراني ينفي هذا التاويل. ينفيه ايه؟ لان كلمة ايه؟ طاعهم يعني ايه؟ يعني خر بالكلية كده. يبقى ما دام خر بالكلية دي مش مجرد انك تعمل ايه؟ ها؟ تنحني تعمل كده؟ لا. يبقى اذا الطاعة دي جاءت ياتي لها فائدة ولا مالهاش فائدة؟ انها تنفي ايه؟ تنفي التأويل. ان ولذلك علشان تفسر كل شيء صح لابد ان يكون تفسيرك تفسير موضوعي. موضوعي يعني ايه؟ يعني هتتناول قضيه تناولها على مستوى كل القران الكريم مش على مستوى صوره واحده. مستوى صوره واحده تكون للتعلم. لكن هنا لما اجي احط اسجدوا لآدم واحط جنبها فقال له ساجدين مش هقدر اقول ان السجود في الآية الأولانية مجرد ايه؟ مجرد انحناس. وصلت؟ يبقى قائم دي تمثيلات تمثيل التأويل، وتفيد ان السجود سجود بهيئة الايه؟ بهيئة الصلاة، ولكن كما قلنا هو سجود تكريم وتشريف، لا سجود عباد، لا سجود عباد، سجود لأجل أن الله أمر بهذا السجود. خلاص؟ يبقى دي فقائم لكم ايه؟ ساجدين. ليه ربنا يكون في رأسك؟ فسجد فالملائكة، شوف بقى الآية، كلهم أجمعون. كل قبالة، كل لا تفيد الحظ، لا تفيد الحظ، وإنما قد تفيد التغليب. يعني تطلع النتيجة مثلا في مدرسة من المدارس ولا في كلية من الكليات، يقول لك نسبة الرسوب 99%. ثم تقول له ايه؟ تاخد ما يصير، مع ان في ناس نجحت، لكن لما جه كل فرقم الطلبة كلهم اجمعون يبقى مش 99%، يبقى الحمد لله 100%. ولا واحد نجح. يعني انت بقى خايف تجمعون مع الكل هيبقى؟ يبقى كل في حد ذاته انا في الحظ. اذا انضم الي اجمعون ففاتت الايه؟ ففاتت الحظ. خلاص؟ يبقى سجد الملائكة كلهم تجمعون. يبقى تفهم من ده ان مفيش ولا ملك واحد ما سجدش. ما سجدش تنتون الله الا ابليس. الا ابليس. انا مش عارف انا قلت لكم الحكايه دي ان ابليس من الملائكه ولا مش ملائكه؟ ومن الجن ولا مش من الجن؟ ولا من الناس؟ حمرا سماك. القضيه دي بقى اوجدت اشكاليه بين اهل العلم الا ابليس. طيب ابليس كان من الملائكه؟ كان من الملائكة أو لم يكن من الملائكة؟ بعضهم قال إن إبليس كان من الملائكة بل كان من أشرف أعلى الملائكة. قالوا لهذا أن الله سبحانه وتعالى قد استثناه من الملائكة. استثناه من أين؟ فسجد الملائكة إلا إبليس. يقول ولغويا المستثنى من جنس المستثنى من، فما دام استثناه من الملائكة يبقى هو ملك. فدي واحد. اثنين، عتاب الله له دلالة على أنه من الملائكة. يعني لو كان إبليس من أي جنس ثاني، هل كان يجوز لله أن يقول له لما لم تسجد؟ كان ينفع؟ كان ينفع؟ يعني انا في وقت لو قلت كل الرجال يقومون، ففي امراه سدت اعلى، ينفع الناس موجودين هنا؟ ينفع؟ انا ما بفهمش كده على طول. ليه؟ لان الناس يقصد على كل ايه؟ انت مش عارف الامر اللي قلته؟ قلت كل الرجال، يبقى الامر ما يشغلنيش، مش كده؟ فلو ابليس ما كانش من الملائكة وربنا قال لما لم تسجد، كان يرد عليه يقول له ايه؟ طب وانا مال؟ طب وانا مال؟ انت قلت يا ملائكة وانا مش ايه؟ مش من الملائكة. فما دام الله قد عتبه فصح بذلك انه من الملائكة، مش كده ولا ايه؟ فصح انه بذلك من الايه؟ من الملائكة. وهؤلاء الذين رأوا أن إبليس من الملائكة اتخذوا هذه الواقعة مدخلا يقعد في الملائكة، قالوا على هذا يكون في ذلك دليل على أن الملائكة يقع منهم الكفر وارتكاب الكبائر بدليل أن إبليس كان فلان كتب كم يرتب شكرا لله واحد مخلنا مدخل كيف ترد عليهم كيف ترد عليهم يعني انا لما اجي اتكلم عن ابليس فسجد الملائكة كلهم تجمعون الا ابليس فكرنا اقول لك فكرنا اقول لك بعد ما جاوا على الجزاري هو ليه سمي ابليس انا لما اجي اتكلم عن ابليس ده وانا بحراق هو من الملائكة ولا مش من الملائكة اين اجد البيان اين اجد البيان انه رقم واحد تبحث عن البيان في القرآن لو جالك بيان من القرآن ما تحطش تتلزق على طول لان ليس بعد بيان الله بيان شنو بيان ولذلك قلت لاخوانكم لما في قول الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق ربنا اقسم بآتين السماء والطارق طب السماء نحن نعرفها طب ايه هو الطارق من تقرا في كتب التفسير يقول لك الطارق ده جابر لا الطارق ده الطول اللي شايل الغلط لا الطارق ده مش عارف ايه كل واحد عارف كده بسميها فزلك قاعد يتفزلك طب بتفزلك ايه طب من اقسم بالطارق هم اللي قال شنو هو الطارق فبتفزلك قال وما أدراك ما الطارق نجم الساقي من أكثر تقول لي جاب الغصون وبغل والكلام اللي أنت عمال تقوله ده كلام فاضي كلام فاضي لما في بيان من الله يبقى أنا معدل على هذا البيان على هذا البيان صح؟ طيب تعالى بقى نستبين أمر إبليس وخاصة الحديث جاء عن إبليس وقصة السجون وكذا وكذا مش في الموضع ده بس في صورة البقرة وفي صورة الحج وفي صورة الإسراء وفي صورة الكهف مش كده؟ اللي جاء في مواضع في صورة الأعراف اللي جاء في مواضع متعدد متعدد ومعانا هون ست مواطن طب نشوف في مواطن المواطن دي ربنا قال عنه ايه لان يكون ربنا في مواطن مثل المواطن يبين الارض غبيت ما غبيت حيث قال كان من الجن ففسق عن امره على الصفر خلص يبقى بيان الله انه من الايه من الجن بيان الله في الواحد كده انه من الجن ما تروحش بقى تقول لي حاجه ثانيه خالص يبقى هو من الجن بيانه هو انه من الجن ما بيتكلم عن نفسه بيتكلم عن نفسه يقول انا خير منه خلقتني من نوع غير حط تحت 50 خط الملائكة مخلوقين من ايه؟ بنص حديث النبي الصحيح خلقت الملائكة من النور خلاص؟ هو دول خلقتني من ايه؟ من نار وخلقت الجان من نار ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما اقول خلقتني من نار لو كان من الملائكة كان قال ايه؟ خلقتني من نور لما اعتراف هو ان هو مخلوق من النار ولا يخلق من الله الا الجن هذه قضية كان يبقى الله بشهادة الله القاطعة والرد الواضح من الجن وما تزوجش كلمة جن لا جن جن لأنه من بشهادته هو خلقتني من ايه؟ خلقتني من النار أم قال لك الله طيب إذا كان من الجن زي ما أنت بتقول نرجع للإشكالين الأولانيين الله لما استثني من الملائكة ولما عذب الله صح يبقى 20 كلمة خلاص فهمنا ان هو من الجن طيب لما استثني من الملائكة ولما عاتبه الله ولما عاتبه الله فانت تعالى احنا عندنا في اللغة العربية حاجة اسمها استثناء متصل وحاجة اسمها استثناء منقطع مش عارف اديك محاضرة نعش واخد بالك لكن احنا عندنا الاستثناء المتصل ما تستثني جنس من جنس زي ما احنا متفقين كده لكن في حاجه اسمها استثناء منقطع انك تستثني شيء من اشياء ليس هو من جنسها لاتفاقهم في الحال والصوره في الحال والايه والصوره ابليس ما هواش من جنس الملائكه. ما صحيح. لكن اتفق مع الملائكه في الامر ان ربنا لما امر بالسجود امر امرين، امر عام وامر خاص. امر عام هدى للملائكه وامر خاص لابليس بس. تاخد الحته دي منين؟ ما احنا قلنا بقى بكره بتصحطوا في موضع متعدد عشان تفهم لازم تحط الموضع دي ايه؟ ها؟ قلت لك موضع قال لي وكمل يدي، وموضع ثاني قال لي وجه الينا امر خاص. في سوره الاعراف الله سبحانه وتعالى يقول له لما لم تسجد اذ امرتك. افهم من بعيد بقى ان هذه الملائكه رحيله وانت كمان وانت كمان. ومن هنا بقى لما اجي اقول قلت لهؤلاء الرجال فتوا ولهذه المرضى صح لي ان اقول وقف الرجال الذين امرتهم بالوقوف الا مثلا ساميه لم تقف وقد امرتها. لم تقف وقد ايه؟ وقد امرتها. طب الكلام ده نحن نقول يبقى فسجدوا الا ابليس الذي امر هو الاخر بالسجود لم يسجد. وصلت القضيه محسومه. ومن هنا بقى ما دام ابليس قد وجه اليه امر خاص جاز وصح ان يعاتبه ربه. صح ولا مش صح؟ انه وجه له امر ايه؟ وجه له امر اخر. فما اقدرش يقول له انا مش من الملائكه. ما صحيح انا مش من الملائكه، بس انا عملت ايه؟ ها؟ امرت. بس انا امرت. واللي قالها له سوره الاعراف لما لم تسجد في الكلمه ايه؟ اذ امرتك. وعشان كده بقول لك ان خير ما يريحك في التفسير انك تعمل ايه؟ خلي تفسير التفسير ايه؟ موضوع لازم احنا بنعرفه في الطاوله كده، نقول له في قسم التفسير نقول له في حاجه اسمها تفسير تحليلي، في حاجه اسمها تفسير موضوعي. تفسير تحليلي لا تمشي بصوره، تمشي معاها آية بس ما تبص حاجه ثانيه. تفسير موضوعي كل آية صفر فيها موضوع معين تتتبع هذا الموضوع على مستوى القرآن. على مستوى القرآن. ولذلك من واحد يفسر لك روح بستة السور روح ما يقرأ فيها بس وما يرجعش لبيان كلماتها وبيان آياتها وبيان موضعها في سور أخرى في السنة عمره ما هيديك تفسير ناجح أبدا. عمرك ما تاخد من تفسير ناجح أبدا أبدا، لأنه هيبقى فيه أشياء ناقصة كتير. فشوف قد إيه لما بصينا كده من القصة في المواضع المتعددة دي استطاعنا نفهم إنه كان من الجن، واستطاعنا نفهم إنه كان له أمر إيه؟ أمر إيه؟ أمر خاص. والقضية يعني طرحت. وعلى هذا بقى اللي رأوا إنه ده دام إبليس كان من الملائكة وعصى الملائكة يجوز عليهم الكفر والعصيان كلامهم من أساسه كلام ساقط، لأن إبليس أصلا لم يكن من الملائكة. وثبت في حق الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نرجع بقى للسؤال اللي أنا كنت لو مشيتش هتفكر لي إيه؟ أنا أفكر بنفسي. ربنا قال فسجدوا إلا إيه؟ إبليس. نقول زمان إن تعدد الأسماء إذا كانت حسنة حسنة فهذا دليل على شرف المسمى. اما تعدد الاسماء وتبقى كلها حسنه ده دليل على ايه؟ شرف المسمى. ولذلك كما من الله سبحانه وتعالى كان قال له ايه؟ ان لله 99 ايه؟ اسما. ده دليل على عظمه الخلق سبحانه وتعالى. والاسماء ايه؟ قال ولله الاسماء الحسنى. يبقى ده لما تبقى اسماء حسنه يبقى ده فعلا شرف للمسمى. لكن لو تعددت الاسماء وكانت قبيحه يبقى ده برضه شرف للمسمى. ده طول التطور النعمه الى ما افهمش وعلى ما افهمش البعض من كتاب الله كذا كذا كذا كذا كذا كذا. كل دي اسماء بتقراها على راسها مش كده؟ نعم. ليه تدل على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ على ضعفه وخصيته مش كده؟ على ضعفه وخصيته هي كده. فالاسماء اذا تعددت وكانت سيئا مليئه بالضعف والخصيه. ومن هنا تعددت اسماء ابليس مع الشيطان مش كده؟ ومع الوسواس وبقى الخناس وبقى ابليس وبقى الطاغوت. مش جيت اسماء متعدده له؟ كل اسم تيجي تفصل تلاقي فيه مصيبه تدلل على خسته. ولذلك ما تلاقيش واحد يحب يسمي نفسه باسم الاسماء حتى لو كان بيحبوها. مش نفسي عملت الشيطان مع هذا لا يرضى يعني طب اللي عمل الشيطان ده يرضى يسمي ابنه لما يولده كان يسميه ابليس؟ طب عمر شفتها دي من اقصى خلق الله من اسماء يعني ابليس روح يا بيه من اي امس لانه عارف ان اسمه وضيع ما يقدرش او يسمي ابن الشيطان ما يقدرش او الوسواس او الخناس ما يقدرش لان عارف ان دي اسماء خفيفه مش انا بقول ايه خفيفه والعياذ بالله. ولذلك كل اسم فيهم واخد بالك له مصيبه والعياذ بالله. الشيطان يقول لك من شطر وساطر. التصريفين بتاعه شطر وساطر. شطر بمعنى معنى فهو مبعود من رحمه الله ومن الناس. وشاطر بمعنى احترق ودي اخرته ان شاء الله اخرت اللي هيك تنحوه. خلاص؟ كل اسم فيه كده. كل اسم فيه كده. وسواس لأن الوسواس صوت خفي لا يكون إلا بشر. وطبعا الحمد لله صوته شغال لك ليل ونهار. كل وسواس وسواسة يعني بيه بشر يبقى كلامه مطموش خير. يبقى كلامه مطموش خير. خناس بيخنس يخطب ويظلم. أنت بس قول بسم الله. استعذ بالله منه. كيف يحصل؟ النبي لما قال يخلص ويصبح كالذبابه يبقى خطير مهيب مهيب. في بقى ابليس عندنا ابليس من بلس معنى بلس او ابلس ابلس اي ايس هو المخلوق الوحيد على وجه الارض اليائس من رحمه الله ما عندوش امل في رحمته ولا مغفرته. كل واحد فينا مهما عظم ذنوبه عنده ايه؟ عنده امل في رحمه الله الا هو. وان عليك لعنتي الى يوم الدين. خلصت. خلصت. خلاص. خلاص لو امل يبقى اسمه ابليس. من ابلس اي انسى. ابليس هو يائس. يائس من أين؟ يائس من رحمة الله. ولذلك انت حذرت أن تكون يائسا من رحمة الله. اوعى اوعى اوعى. طول ما انت حي لابد أن يكون عندك أمل في رحمته وتسعى إلى هذا إن شاء الله وتسعى إلى هذا. أما هو فملعون إلى يوم الدين. هذا إبليس من أبلس أي أيسى لأنه يائس من أين؟ من رحمة الله. شوف الكذب شوف الكذب والعياذ بالله. فمين بقى يسمي ابنه ابليس؟ مين يسميها دي؟ مين يسميها؟ يسمى معتوه خلاص. حتى المعتوه ما بتجريش على لسانه خلاص تسميها. سبحان الله. فربنا قال إلا ابليس استكبر وكان من الكافرين. قال تعالى بقى عشان تفهم وأنك ايه؟ يقول لك يا اخي هذا معاصي وابليس عاصي ادم عاصي وابليس عاصي ادم ربنا عاصاه وابليس لا صح صح ولا في ايه يكون في عقله توفيق الحكيم وهو لا توفيق ولا حكمة. الحمد لله ربنا ريحنا منه 64 ده. وكان عاملين منه أنفاق وهو كل فاسق بمجنون زي نجيب أطراف. واخد بالك كل فاسق بمجنون. فتوفيق الحكيم ده في العام الكتاب هو أكثر كتب العمل. يعني مرة لو تفكروا كان رد عليه الشعراوي وقال له لا يا حكيم كتاب آخر كان عمل شعار مع الله خلى ابوه قاعد يتكلم وهو بيرد على ربنا وهو عامل كتاب فيه شعار مع الله فنطقه نفسه. فبلا توفيق ولا حكمه لانك ان ابليس ما خدش فرصته. كما لما خلاص جت ما خدش فرصته. ادم خد فرصته. ابليس ما خدش فرصته. ليه؟ ما هو انت لما تجيب حمار تقول له تعالى تجيبه ولا تجيبه كده. يعني هو كان بيقول لي فضل كان فاضل له مرجعه مش فاهم برسين خلاص بس مش فاهم اي حاجه عن اي حاجه مش فرصته ووحش حالك. ولذلك يعني يا ترى ماذا فعل الله منه؟ يعني يا ترى ماذا فعل الله منه؟ سبحان الله. وتجي انت بقى تكفر الناس تقول لك يكفر انت زعلان ان انا ما كفرتش زعلان من الكفر اللي هو قاله مفكر طبعا انا بطلع كتاب قال عن فيك ابوك يتحبسني ليه؟ ما انا مفكر. اشمعنى يعني لما بيسيك الى الله الى الرسول بيبقى مفكر ولما بيسيك لك انت ما بقاش مفكر؟ اشمعنى يعني؟ حاجه غريبه منطق عجيب منطق عجيب والله. فسبحان الله العظيم فين فرصته؟ تعالى نسال الاول نفس السؤال. ليه ربنا تاب على ابليس على ادم وليه ما تابش على ابليس؟ بالراحه منك. خلاص خليك مسلم. ليه ربنا تاب على ادم وما تابش على ابليس؟ قال لك تعالى اسال الاول منشا الله تعالى. حاجه غريبه منطق عجيب والله. فسبحان الله العظيم فين فرصته؟ تعالى نسال الاول نفس السؤال. ليه ربنا تاب على ابليس على ادم وليه ما تابش على ابليس؟ بالراحه منك. خلاص خليك مسلم. ليه ربنا تاب على ادم وما تابش على ابليس؟ قال لك تعالى اسال الاول منشأ معصية آدم كان إيه؟ بقول آدم منشأ أنت خلاص هتمشي خالفنا على طول أنا أعرف يا آدم بقى منشأ معصية آدم كان إيه؟ ومنشأ معصية إبليس كان إيه؟ منشأ المعصية يعني سببها يعني منشأ معصية آدم رقم واحد زي ما ربنا قال النسيان والضعف فنسي ولم نجد له عزما. الإنسان الضعف ده يعني هو كان مرتضي حكم الله راضي بس خلفه وقع عشان نسي وضعف. يبقى دي القضية انه تقبل الحكم ولا ما تقبلوش؟ تقبله. طب ايه اللي خلاه خلفه؟ قال لك الضعف والنسي. ثاني المجد. ثاني المجد. ولذلك لما تبقى عارف وانا انا عايز اخد وقت تبقى راضي بحكم الله وتقع حينما تعاتب تقر. ولذلك لما ابليس ادم ربنا بيعاتبه الم انهكما فانتلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. لما جه ربنا يعاتبه عشان هو في الاصل راضي بحكم الله قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما منشأ المعصية الضعف والنسيان وانت في الأصل راضي هتلاقي نفسك مقر بإيه؟ مقر بذنبك. يوم ده يستحق انه ياخد يتوب ويتوب ربنا عليه ويديله فرصة. لكن هو ده كان منشأ المعصية عند ابليس. ادي منشأ المعصية بقى استكبر. استكبر دي خدها كده قاعده يعني لم يعجبه امر الله مش عاجبه بقى هل الفرق في ان واحد عاجبه بس ضعف واعف وواحد مش عاجبه تيجي مثلا خدها كده في بيتك حق تيجي عندك ولدين تقول تقول لهم مفيش حفظ ينزل بيه مكانها خلي بالكم خلاص فجأة نهايتها منقولة مين أنا؟ سابنك من أنا؟ طب أنا مش أنا آسف والله أنا نسيت أنا غلطان هتعمل إيه؟ ثاني يوم نهايتها منقولة خالص مين قالك؟ وعندك الثاني قالك عارف لا تعرف أنا الله إيه أنا مديهاش من هنا مش عاجبني اللي أنت قلت عليه هي أبني كلب عليه من هنا هتديله الفرصة زي الأولاني هتديله زي الأولاني عشان الحمار لكل ما تديلوش فرصة ليه؟ اسأل نفسك مش منشأ الأول منشأ المخالفة عن الأولاني إنه ماشي وبعدين نسأل قائد جنبه على طول يقول لك معلش أنا آسف مش كده؟ يعمل الثاني ها ده بطاقي بقى كان ده مش عجب اللي انت قلت ده ايه يعني سيبها هنا يعني طب واحد قال عندك ابنك مظلم مش كده؟ قال نفس القضيه ايه؟ هي نفس القضيه القران قال في الم نسي ولم نجد له عهد وكان خير دلاله على هذا ان لما عودت زي ما قلنا عمل ايه؟ اقر بالذنب لكن ابليس كان كده فما لا ابليس عمل ايه بقى؟ منشا المعصيه عنده الايه؟ الكبر ايه عنده كده مش عاجبني الكلام ده مش عاجبني الكلام ده وما دام قال مش عاجبني الكلام ده خد بالك بقى سيتبع هذا الاصرار التوبه والندم سيتبعها ايه اصرار ليه لان اللي مش مقتنع بالامر هيصر على مخالفته شوف عامل ايه هيصر على مخالفته فاعقب ذلك الاصرار آدم لما عصى شوفوا حواء ربنا ظلمنا أنفسنا يا سلام على كلمة وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إبليس بقى لما عصى وأنا ما أنا مش عاجبني الكلام ده أنا مش عاجبني فكان منشأ الكبر فإنه إيه أنا قد أظن إلى يوم يبعثون طلب أطول أجل فربنا ادهوله كنت متوقع أن أقول له عشان ابن مموت توب لما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين يبقى طلب طول الأجل ليه؟ علشان يعمل ايه؟ يصدنا ظن على المعصية يبقى مصر ولا مش مصر لأن المنشأ عنده ايه؟ كده فلا حتى خد عني فرصة دي الله قال لك الحيض فرصة دي قال في فرصة دي يا فلان وما هو استحقها لربنا اداله أطول أجل ومع هذا أقسم بالله انه لحد ما هيموت هيخرب الدنيا يبقى عايزين بيت تاني بقى يبقى ايه اللي انت عايزين تاني بقى عايزين بيت تاني بقى يبقى ما تسويش ده بدم ولا تقص هذه الصوره على بيت لا ده المنشا مختلف هذه واحد واللي اعقب المعصيه مختلف هذه اثنين لازم تبص الحاجات دي فاستحق ادم ان ياخذ فرصته واستحق ابليس ان يكون ملعونا الى يوم الدين صح فربنا قال الا ابليس استكبر يبقى استكبر ده الاستكبار ده هو منشا ليه منشا المعصيه زي ما احنا قلنا بعد استكباره عدم الرضا بامر الله خلاص مش راضي بيه خلاص استكبر هنا بقى تستقبل الحكم خده معاك عيش بيت حياتك من غير ما تستنى يجي واحد ما زال بيحصل دلوقتي يجيب واحدة ربنا أمر في القرآن بالحجاب تقول يعني ايه نتحجب يعني ايه حجاب ده شيء غير حضاري ومتخلصنا جينا بهغة شيء غير حضاري وهذا نوع من أنواع التخلف من غير ما أقول لك من غير ما تيجي تسأل حكمها في الإسلام يوم تبعات الواقع كده تقولها للدولة بعد حسي ويزعل يفرقع بقول أنا كافر خارج من الملة كفرة خارجة من الميل أي إنسان يستكبر ويتلقى أمر الله باستكبار حكم الكفر بنص القرآن الكريم استكبر وكان من الكافرين. يبقى حكم الاستكبار عند الله على امر الله حكم الكفر. ولذلك حفظ بعض المتخلفات على الاذن. فتيجي تقول لها حجبي. لما تقول لك ان شاء الله حجب والعافية من قصور يبقى دي زي هذا اعرف انها ضعيفة النفس وفي منها في منها امل لكن لما تيجي تقول لك يا حجب تقول لك لما اقتنع انا الكبر بعيره لما اقتنع بيه خرجتها بابا الاسلام خالص مش كفر خالص لان اي انسان يجي قدام امر من امر الله يقول انا مش مقتنع بيه يبقى مستكبر على الله بيرد الامر على الله يبقى كافر بالله خدها قاعده كده ولذلك يجي بتروح لها بالجرده من الحقيقه وتقول له انت سامع بتقول ايه بس ما له حق انا برضه سيبها لما اطلع هو في خبرة في كله كافر معاه اذا انت خدت اللي احنا فيه ده اذا فكده على طول اي امر من اوامر الله فتعالى تكبر عليه كفر على طول كده كفر لا يكفي بعد هذا الذي نفسه الامر هذا لازم يكتفي ربنا مش لازم يقول كفر وكلامي واضح فالكبر على اوامر الله انا ممكن اقول والله انا عارف ان امر الله انا عارف ان انا مقصر وعارف ان انا عاصي وان شاء الله اصلح وكذا رايي اسمع عاصي اسمع فاشل ماشي لكن لما اقول انا مش مقتنع الكلام ده مش عاجبني اصل الكلام ده مش داخل دماغي طب لما اشوفه اصل انا مش عارف ايه اصل الكلام ده ما يمشيش مع العصر اصل الكلام ده ما يريحش ضارب اصل كل ده كفر هو اللي همني فيها كل ده كفر وكفر يخرج من المله خلاص مصطفى يقول غير كده كفر يخرج من المله على طول كده بس فشوف استكبر عن المنشا يوم ربنا سبحانه وتعالى يديله الحكم على طول وكان من الكافرين كده على طول هذا الحكم المصدر الآن قلنا ربنا يوجه إليه سؤالا قال يا إبليس خد بالك من كلام الجاي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالمين الآية دي بقى عايزة قعدة طويلة ليه قال يا إبليس ما منعك هذا سؤال طب وربنا بيستفهم منه يبقى رقم واحد أنا عايز أعرف نوع السؤال ده إيه وإحنا قلنا من قبل من الأسئلة السؤال له أنواع متحددة فنوع السؤال ده إيه؟ خلاص؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ خلاص؟ هتتعلم من الآية دي حكم أو من السؤال ده حكم هتتعلم منه حكم يعني انا اقول لك نوع السؤال ده ايه وليه ربنا سأله فهتتعلم من السؤال ده حكم خلاص ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ليه اكد بكلمه بيدي ليه السؤال رقم كام ثلاثه عادي احنا قلنا نوع السؤال وليه يتسأل السؤال رقائق الكلام ده نوع السؤال وليه يتسأل السؤال وليه التأكيد بقوله بيدي أربعة وهل لله يدان ويداي لن ينفع خلاص هل لله يدان اصبر بس اصبر خلاص ازاي نفهمها دي لما خلقت ايه بيدي الخامس بقى اللي اخدم ايه استكبرت ام كنت من العالين العطف فين المضيره استكبرت ام كنت من العالمين. يبقى استكبرت دي حالة وكنت من العالمين. طب ايه الفرق بين الاستكبار والتعالي؟ مع انك انت فيني يقول لك ما معنى استكبر تقول له ايه؟ تعالى. ما معنى تعالى؟ استكبر. هنا الآية بينت لك لا ان في فرق بين الاستكبار والتعالي. بدلالك اهو كان لو الاثنين واحد كان اكتفى بايه؟ واحدة منهم. بجد الاثنين وغيروا بينهما. استكبرت ام كنت من العالي؟ يبقى ايه الفرق بين الاستكبار والتعالي؟ كم سؤال؟ خمس. اقولهم تاني سريع كده. نوع السؤال. ايه اللي نتعلمه من السؤال؟ تأكيد الخلق بقوله بيدين. هل لله يدان وكيف يفعل هذا؟ الخامسة ايه الفرق بين الاستكبار والتعالي؟ تبقى عايز القعدة ولا مش عايز القعدة؟ مش كده؟ يعني هنوصل ان شاء الله باذن الله خلاص. حتى لو عايز تعرف وتكمل يبقى ان شاء الله تعالى اديني الاثنين بعد القادم ان شاء الله وقدر عشان الاثنين القادم هتكون انت بتعايد وانا بعايد وكل عام وانت طيب. لان لو جيت تاخد منك العنايه كفايه بقى الحضريه احسن. الرساله بقى من خط العظيم والبند الاعظم والله اني احبك في الله. بالله عليك لا تجاوب على هذا السؤال. وبعدين كتب لي ثلاث مرات تحت يا ربي جاوب يا ربي جاوب يا ربي جاوب. يقول هذا القادر على الوقوفية ولم يضح عليه إيه؟ لا لا ليه؟ لأن الوقوفية من السنن وليست على الله وليست من الواجبات او الفرائض. معروف ان ان فعلت السنة ثبت لك الاجر وان لم تفعلها فاتك الاجر. عند بعض الائمة الذين يرون وجوب الاضحية على القادر الذين يرون وجوب الاضحية على القادر قالوا انه طبعا عليه اجر. لكن الراجح عدم وجوب الفرائض كثيرة جدا ومنها حديث اذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحيها. وكلمة وأراد دي كلمة نافية للوجوب. وكلام كثير جدا في هذا. لكن أنا براوة الرأي الذي أميل إليه إنها ليست واجبة واجبة إلا على من نظر أو طبعا إن كان عليه هدي واجب في الحج. أما المقيمة هنا فالراجح أنها ليست واجبة. كل عام وأنتم بخير. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.